البيت بيت الله، البيت بيت الله، أول بيت للناس تحت البيت المعمور، أول بيت للناس تحت البيت المعمور، وملائكة الأقداس غمرته بفيض النور، وخليل الله بنا ودعا للحج بني، كم طاغية عادا فهوى سهم يرمي. البيت بيت الله، البيت بيت الله، البيت بيت الله، وله رب يحمي، كم طاغية عادا فهوى سهم يرمي. البيت بيت الله، للبيت رب يحمي. قبلة أهل التوحيد منذ قديم الأزمان، والشوق إليه نشيد يحدو خطوى الركبان. قبلة أهل التوحيد منذ قديم الأزمان، والشوق إليه نشيد يحدو خطوى الركبان. والسعي لديه صلاة والصمت دعاء فيه، كم طاغية عادا فهوى سم يرتي. البيت بيت الله، البيت بيت الله، البيت بيت الله، وله رب يحميه، كم طاغية. للبيت رب يحميه، تمثيلية في حلقات، تأليف عبد الفتاح مصطفى، موسيقى وألحان سيد مكاوي، إخراج أنور عبد العزيز. مولاي النجاشي ملك ملوك الحبش، هذه رسالة قيصر الروم جستنيان العظيم. اقرأ. بعد التفخيم اللائق بجلالكم، يعرفكم أنه يود لو أوطأتم جيوشكم بلاد العرب، فإن هؤلاء الأعراب يحرصون على أن تفرغ سفن الهند حمولتها في أيديهم ليحملوها إلى الأصقاع في حراستهم، فيتحكم في أسعارها ويربح من ذلك أرباحا طائلة. حسبته رجل دين يغار لدينه. هو يتخذ الدين ذريعة ومظهرا لمطامع الدنيا، ولكنه يذكرك باتحاد ملتك وملته، ويحذرك مغبة ترك العرب لنفوذ الفرس يتغلغل في بلادهم، فإن كسر الفرس لا يألف ذلك وسعى. لئن أوطأت جيوشي بلاد العرب جعلت تحويل العرب إلى ديني أكبر همي. فبماذا ترد يا مولاي على قيصر الروم؟ بالموافقة على أنني متطلع لمعونته إيانا على هذا الغدر. أكتب له بذلك. أين أرياط بن أصحمة؟ مولاي النجاشي، لبيك وسعديك، عبدك أرياط بين يديك. أمرتك على 70,000 من الحبشة تقود عليهم قوادا من رؤوسهم، وتعبر بهم البحر إلى اليمن فتغزوها، فإذا اطمأن ملكها لك دفعت بجيوشك إلى سائر بلاد العرب فأخضعتها وأدخلتهم قهرا في ديننا. فإذا دخلت اليمن فاقتل ثلث رجالها وخرب ثلث بلادها وابعث إلي ثلث نسائها. هيا. حظيت وبظيت أيها القائد أرياط، قد أفنيت ثلث أهل اليمن وخربت ثلث بلادها، وبعثت إلى النجاشي بثلث نسائها، وما أظنه إلا مقرك على ملك اليمن وجاعلها طعمة لك ولأولادك من بعدك. ليس على اليمن فحسب، ولكني منذ اليوم ملك العرب أجمعين. يا طالما حدثونا أن هؤلاء العرب لا يملكون ولا تغزى بلادهم، فوجدنا ذلك حديث خرافة. أتسمع أيها الملك أرياط؟ ما هذا؟ هذا ما حذرتك منه بالأمس، هذا هياط الجند ومياطهم. ألبهم عليك أبرهة، أطمعهم فيما حزت لنفسك من الأموال والكنوز. أفعلها ذلك المسخ البدين القصير؟ لو أنك قضيت عليه بالأمس وأخذته على غرة لكفيته اليوم. اذهب إليه وانظر ما هو عليه، واستدعه لننظر أيجيبك أم انفلت زمامه من أيدينا. ماذا وجدت عند أبرهة؟ استدعيته إليك فجسى على ركبته وخر لوجهه، وأخذ عود نبات من الأرض فجعله في فيه، وقال أنا في طاعة الملك، وسآتيه حبوا على 4 قوائم على هيئة البهيمة ليذبحني إذا شاء ذبح الخروف. ألم أقل لك الملك أعقل وأعلم منا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ الجنود حاصروا المكان، وأبرهة أمامهم بغير سلاح، على الهيئة التي وصفت لك، يمشي على 4 وفي فمه عود. إذن لا بأس، ولكني ألبس درعي وأحمل حربتي، فإذا دنا مني عاجلته في جمجمته واسترحت منه. هذا أنت يا أبا يكسوم، اقترب اقترب. خذها بحربتي. أخطأت جمجمته، ولكنك شرمت حاجبيه وأنفه وفمه وعامة وجهه. الآن أجهز عليه. وي وي، قتلتني من فتحة الدرع من بين رجلي. بل أنا الذي أجهز عليك بخنجر مسموم أخفيته في بطن فاقذي. أيها الكاتب، اكتب إلى ملك الملوك النجاشي وعظم شأنه في الديباجة ما استطعت، ثم قل: أيها الملك، إنما كان أرياط عبدك وأنا عبدك، فاختلفنا في أمرك، وكل طاعته لك، إلا أني كنت أقوى على أمر الحبشة وأضبط لها وأسوس منه لملكها، وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قسم الملك، وبعثت بجراب فيه تراب من أرض اليمن ليضعه الملك تحت قدميه فيبر بقسمه. ما أبرع مولانا أبا اليكسوم في استرضاء النجاشي. ثم أضف إلى ما قدمت أنني عزمت على بناء قليس عظيم في مدينة صنعاء يخلد به ذكر الملك، ولسوف أرتفع ببناء ذلك القليس حتى أن المطل من فوقه في صنعاء يرى البحر عند ساحل عدن، فيكون آية للعالمين. ولسوف أنبش كنوز ملوك اليمن الأقدمين من التبابعة والمكاربة، ولسوف أنقض آثارهم لأحمل نفائسهم إلى ذلك القليس، فإذا أتممت بناءه حملت العرب ليحجوا إليه ولو برغمهم، ولا أصرفنهم بقليسي عن كعبتهم التي بمكة. أيها الملك القديس أبرهة، جاءك إذن النجاشي بدعوة الملوك. فهيا اكتبوا إلى الملوك في الأفاق وادعوهم لافتتاح القليس، واكتبوا إلى رؤساء العشائر والقبائل من العرب فمنوهم ورغبوهم وعدوهم رضاي إنهم قدموا مع الوفود، وأنذروهم وتوعدوهم بعذابنا إنهم تخلفوا. يا في أي شيء يجتمع هؤلاء القوم؟ هؤلاء رجال من اليمن فروا من أبرهة الحبشي إذ توعد العرب بهدم الكعبة، فراحوا يبحثون عن رجل يجمعهم للجهاد. ولكني أرى شيخا كبيرا فانيا ما يصلح أن يقود الرجال للحرب. هذا أبو عمران بن يقظان، شيخ مخلاف قديم من مخاليف اليمن، شيخ ذي ريدان، رجل يحدث الفتيان بما يثير حميتهم لمناهضة أغربة الحبشة. أيها الفتيان، عليكم بسيف ابن ذي يزن، وهو سليل مكاربة سبأ، وعنده سيف جدكم التبع العظيم أسعد تبان أبي كرب، وما يجمعكم على الجهاد إلا لواء هذا الفتى، فالزموه. وأين نجده؟ نعم، وأين نجده؟ هو الآن في الشام عند الحارث الغساني، يتوسل به إلى لقاء قيصر الروم في قضيتكم. أي سيف ابن ذي يزن، أراك لا يشبع من كلامك ولا يمل من فصاحتك، وقد حدثتني بحاجتك، فاعلم أنني مسافر إلى القسطنطينية غير بعيد، فإن شئت حملت رسالة منك إلى جستنيان عاهل الروم. أبيت اللعنة يا سيد الفتيان، وددت لو أنك قدمت بي عليه. تعلم يا ابن ذي يزن أن الحبش لم يدخلوا بلادكم إلا بإعاز من جستنيان نفسه إلى النجاشي. هذا وذاك رومي، وإني أستنجد بعروبتك، وإنك لذو حظوة عند القوم. تغنيك موافقتي إذا خالفك الملوك الكبار أصحاب الجيوش. ما أريد إلا أن أفضح أبرهة على الآفاق، فقد صنع لنفسه هالة من الحلم والتدين ببناء ذلك القليس الذي بناه من الاغتصاب والسحت. حسبك يا ابن ذي يزن، سأبلغك من لدني عذرا ظرف اصطحابك إلى القيصر، وما أراه ينصرك على أبرهة. أيها العرب، انهضوا جميعا وانفروا جميعا، مالك المسخ الأشرم عن حرومكم. إن البيت الحرام الذي بمكة تعظمونه كافة أتكم ومأمنكم، فكيف إذا استباحه ذلك الطاغية وهدمه؟ رويدك يا أبا عمران، رويدك، ألا حدثتنا بما تعرف من خبر هذا البيت العتيق؟ فقد عهدناك متعبدا متحنفا، نعم، تتلمس أخبار الأولين وتعلم كثيرا مما لا نعلم. إن هذا البيت هو أول ما ظهر من الأرض يوم أذن الله للأرض أن تبرز من الماء، وقد ألهم الله آدم أن يقيم بناءه، فكان أول بيت وضع للناس، ومكانه تحت البيت المعمور، نعم، الذي في السماء السابعة تطوف به الملائكة. وقد جدد الأنبياء بناءه حتى جاء إبراهيم خليل الله فأعاد بناءه مع ابنه إسماعيل جد العدنانيين. إذا كان هذا البيت من بناء جد العدنانيين وهم عرب الشمال، فما بالنا نحن القحطانيين أهل الجنوب نعظمه؟ لو علمتم شأن تبعنا الأكبر أسعد تبان أبي كرب مع هذا البيت لما تعجبتم من تعظيمنا إياه. فهات هذا الخبر يا أبا عمران. كان تبع أبو كرب قد بلغ بخارى والصين بفتوحه، ثم قفل عائدا، وكان هو وقومه يعبدون الأوثان، فتوجه إلى مكة في طريق عودته إلى اليمن، حتى إذا كان بقرب مكة أتاه نفر من هزيل فقال له قائلهم: أيها الملك، ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك؟ بيت فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة. بلى، وإني أراكم لي من الناصحين. هو بيت بمكة يعظمه أهله ويطوفون به ويصلون عنده. فدلوني عليه. نعم، وكرامة ونعمة عين. فانتظروا ببابي حتى أحتاج إليكم. خذوهم أيها الحراس فأكرموهم واحفظوهم حتى أستدعيهم. أين الحبران الجليلان أستشيرهما في مقالة القوم؟ أقبلا أيها الحبران الصالحان، أقبلا. أما سمعتما مقالة هذيل؟ بلى، وما أراد هؤلاء القوم إلا هلاكك وهلاك جندك. ما نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره، ولئن فعلت ما دعوك إليه لتهلكن وليهلكن من معك جميعا. فماذا تأمرانني أن أصنع إذا أنا قدمت عليه؟ تصنع ما يصنع أهله، تطوف به وتعظمه وتكرمه وتحلق رأسك عنده، شأن العبد الأسير الذليل عند الملك العظيم، وتظل فيه خاشعا خافضا جناحك حتى تخرج منه. فما يمنعكما أنتما من ذلك أيها الحبران الصالحان؟ أما والله إنه لبيت النبي إبراهيم، وإنه كان يدعو إلى الحنيفية وينزه الله عن الشريك، ولكن فساد الناس صار بهم إلى عبادة الأوثان التي نصبوها حول البيت. وإنهم لنجس وأهل شرك، ولكن الصدق والحق ما حدثناك به. ثم مضى تبع حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وعظمه ونحر عنده وحلق رأسه، وأقام 6 أيام ينحر للناس ويطعمهم ويسقيهم العسل. إلي أيها الحبران، أفتياني في رؤياي. ماذا رأيت أيها التبع العظيم؟ رأيت في منامي أنني أكسو البيت، فأشير علي بما أكسوه. إن شئت الاقتصاد فيكفي أن تكسوه الخصف من الخوص وليف النخل. لا والله، قد أريد أني أكسوه أحسن من ذلك، ولأمرن خدمي فليخرجن أثمن وأنفس ما يحملون في الصناديق من وسائل الديباج وقطائع الدمقس، ولأكونن أول من كسى هذا البيت العظيم، ولأوصين به ولاتي ليغسلوه ويطهروه ويصنعوا له بابا وسقفا. ثم خرج تبع من مكة متوجها إلى اليمن، حتى إذا دخل هذه البلاد دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه. تقول وإن سيف بن ذي يزن من سلالة هذا التبع؟ إي وربي، يا الله. ولا يجمعنكم لواؤه في جهادكم أبرهة وجنوده. الملك المعظم أبرهة. أي وزرائي، أي وزرائي وبطارقتي وقواد جيشي، إني قد عزمت أمرا وما جمعتكم إلا لتشهدون. لك السمع وطاعته أيها الملك. لقد عزمت على غزو بلاد العرب جميعا، لا أستثني منها إلا الحيرة بالعراق وغسان بالشام، لوقوع الأولى تحت ولاية كسرى الفرس، والأخرى تحت ولاية قيصر الروم. نحن نأتيك هذا الأمر. لا، بل أشهده بنفسي وأخرج له على رأس جيوشي، وقد أمدني النجاشي بعديد من كتائب الرماة وعديد من الفيلة، وبارك عزمي بالمسيرة إلى مكة لهدم ذلك البيت الذي تعظمه العرب فيها. هيا هيئوا الجيوش للزحف والهجوم، وأذنوا بالنفير العام. انهض، فها هو الحاجب يفتح الباب وقد أذن لك بالدخول عليه. الأمير العربي سيف بن ذي يزن. التحية لقيصر الروم. أقبل، لن يكلمك اليوم أحد غيري، كل المقاليد بيدي، أنا مثل عمي جوستينيان في كل شيء، ليس لأحد من دوني نهي ولا أمر، أتفهم أيها العربي؟ أيها القيصر الجليل، ما أراني نازعتك في شيء مما ذكرت، فهل تأذن لي في طرح قضيتي؟ أعرفها، أعرفها، ولا حاجة بي إلى مزيد. أبرهة الحبشي دخل أرضكم باسم سيده النجاشي، والنجاشي قديس صالح، غزاكم ليحقق إرادة الله. تنزه الله وتقدس عن الفساد والبغي في غير الحق. أما يكفيكم مجدا أنه أقام بأرضكم؟ قل ليسن ينافس عظمة آيا صوفيا التي بناها عمي جوستينيان فغدت تحفة العالمين؟ إن تمجيد الله وعبادته تكون برعاية خلقه لا بزخرفة الأحجار. أيأمركم ربكم أن تجتاحوا القرى وتهتكوا الأعراض وتسفكوا الدماء وتغتصبوا الأموال؟ إيه؟ اعلم يا هذا أن دين إبراهة موافق لديننا ودينكم مخالف لديننا، وغاية القول إننا لا ننصر المخالف على الموافق. انصرف. مولاي الملك القديس أبرهة، هات ما عندك. أذن في جنودك بالنفير العام، وخرجت جيوشك المظفرة إلى ظاهر صنعاء تتقدمها الفيلة. أين اليكسوم بكري وولي عهدي؟ لبيك يا أبتاه. أيها الوزراء، أيها البطارقة، أيها القواد، اشهدوا أني استخلفت اليكسوم على ملكي، وهو ملك اليمن حتى أرجع إليكم بعد هدم الكعبة. طائر يطير يقول: يا حاضر، أمسك عليك لسانك، فإنك في حضرة ملك الملوك خسرو أنوشروان. ليدخل الأمير العربي سيف بن ذي يزن. أي عدي بن زيد؟ لبيك وسعديك يا ملك الملوك. ما لهذا العربي الأحمق يدخل إيواني مطرقا ويذرع البهو متئدا؟ ويله، كأنه داخل على بيت أبيه وأمه، سله في ذلك. أي سيف بن ذي يزن، كيف تدخل على ملك الملوك متاطئ الرأس؟ فعلت هذا لهمي، لأنه يضيق عن كل شيء. اعرض قضيتك أيها الملك. إن لي عندك ميراثا. وما ميراثك؟ وقف ببابك هذا منذ سنوات رجل يدعى ذا يزن، وهو أبي، وقد وعدته أن تنصره على عدو بلاده، فمات ولم يدرك وعدك، فهو حق وميراث لي عندك. ففي أي أمر جئتني؟ أيها الملك، غلبتنا على بلادنا الأغربة. أي الأغربة؟ أغربة الحبشة أم أغربة السند؟ بل الحبشة، وقد فعلوا بنا وبقومنا الشنائع التي أجلك عن ذكرها. بلادك بعيدة، ولم أكن لأورط جيشا من فارس بأرض العرب، ولكني أعينك بالمال. أين الخزنة؟ أجيزوا هذا العربي ب10,000 درهم واكسوه كسوة حسنة. أي عدي بن زيد، لبيك وسعديك يا ملك الملوك. ما ترى في هذا العربي؟ لم ينطق بكلمة ليشكرني، ولكني معجب به، فقد رأيت رجلا جلدا. الحكمة بين عينيك يا ملك الملوك. ما هذا؟ ماذا أسمع ببابي؟ انظر يا عدي. خرج الفتى بجائزة الملك ينثرها بين الناس، فانكفأ عليها العبيد والصبيان يتخاطفونها. بيده، ردوه علي وسله في الأمر يا عدي. اقترب يا ابن ذي يزن. ماذا صنعت؟ ويلك، عمدت إلى حباء الملك تنثره بين الناس. وما أعطاني الملك؟ جبال أرضي ذهب وفضة. ملك الملوك أعرف ببلادك منك. إنما جئت الملك ليمنعني الظلم

من كل فرعود أشدود، كأنهم بروق ورعود لا يقف لهم سد ولا أخدود. لولا أن أحسنت الوصف لقطعت لسانك. ماذا تظن أني فاعل بك؟ عجب كلام الملك. ما أتوقع منك إلا أشد العذاب. إنك تستجدي حياتك، فمثلك يعلم أن الموت أهون العذاب، فلن أقتلك لأني ملك حليم. سأبقيك معي وأتخذك دليلا لي بأرضكم، تخبرني أين مكان ابن ذي يزن. أجب كلام الملك. تعلم، إن عصيتني لأقيمنك في برزخ من العذاب لا تموت فيه ولا تحيا. ابن ذي يزن ليس بهذه الأرض، رحل إلى كسرى الفرس يستعديه عليك. أبشر يا ابن ذي يزن، قد استجاب لك كسرى. أفلح وجهك يا عدي يا ابن زيد. أمر ملك الملوك بأن يرسل معك 800 مقاتل من وزلاء السجون في 8 سفن كبار، وأمر عليهم قائدا طاعنا في السن يدعى وهرز رئيس الديلم. مساجين وقائد عجوز، هذا قصارى عون كسرى للعرب؟ أصخ يا سيف، خذها نصيحة عربي لعربي، لا يرحل رحلك من ليس فيه. لقد رأيت الآن أن أعرض عن مدد كسرى وأعود إلى بلادي، فأجاهد وسعي هناك بين بني قومي حتى نقضي أو يظهر أمرنا. لا يا سيف، لا تستجلب عداوة الفرس، ويكفيك ما لقيت من عداوة الروم. اصحب مدد كسرى، فإن لم ينفعك فإنه لا يضرك. أيها الرأس كاساء، صف لي كيف كانت المعركة بالأمس. كان دليلنا ذلك الثقفي الخائن لقومه المدعو أبا رغال، فكشف لنا مخابئ الأعراب في خثعم وكنانة، فلما طلعوا علينا أطلقنا عليهم الفهود والكلاب الضريع، ثم أتبعناهم بحرابنا الحبشية المسمومة، حتى إذا أنشب الموت فيهم أظهارا أرسلنا الفيلة تسوي الأرض بمن سقط وتسد الآفاق على من هرم. فهل أصرتم أحدا من رؤوس القوم؟ أجل، سقنا كبيرهم ويدعى نفيل بن حبيب. ضموه إلى ذي نفر رهينتين تحت يدي من سادات العرب. ورأينا في الأسرى رجلا يظهر الولاء لنا ويسارع في مرضاتنا يدعى أبا حناطة الحمياري. ضموه إلى أبي رغال وامتحنوا ولاءه، فمتى استيقنتم منه فأرسلوه طليعة لنا إلى أهل مكة ليقذف في قلوبهم الرعب فلا يقاومونا. إيه أيها الرأس، أما عندك من أخبار عن ابن ذي يزن؟ انقطعت عنا أخباره منذ ما رحل إلى بلاد الفرس يستعدي كسرى علينا. نعمت صباحا أيها القائد وهرس. ونعمت صباحا أيها الملك العربي سيف بن ذي يزن. أحسبك تقول في نفسك بأي شيء ابتلاني كسرى؟ بجند من نزلاء السجون وقائد في 80 من عمره. ولكن اعلم يا بني أن طول عمري لم ينقص شيئا من قوتي على الحرب لولا انطباق جفني. فإذا خرجت للحرب أمرت بحاجبي فيعصبا لي، وإن لي لقوسا لا يوترها أحد غيري، وإني كنت طيلة عمري سيد الديلم حتى غضب علي كسرى فسجنني. لا زلت سيد قومك أيها القائد الكبير. الآن وقد ظهرت أرض بلادك وقد غرقت منا في الخليج 2 من 8 وبقيت منهن 6، على كل 100 رجل، فليس ورائي إلا 600 رجل. هؤلاء ما عندي، فما عندك؟ عندي ما شئت من رجل عربي وفرس عربي، فإنني قد عهدت إلى رجال يجمعون إلينا الأنصار في اليمن وسائر العرب، وجعلت معهم أموالا ينفقونها على عدة الحرب من خيل وسلاح. فإذا نزلنا على ساحل عدن وجدنا هؤلاء الرجال على موعده. وأبرهة أيكون أول الصدام معه؟ قد تركت أبرهة متجها صوب الشمال ليهدم بيت الله الذي بمكة، فتعجلت المدد من كسرى لعلي أنتهز مخرج أبرهة من اليمن فأقوض ملكه فيها، ثم ألحق به على الطريق إلى مكة فأباغته من ورائه. فكيف شأني معك إذا نزلنا الآن على أرض عدن؟ أجعل رجلي مع رجلك حتى نموت جميعا أو نظهر جميعا. يا أهل مكة، يا أهل مكة، إنما أنا رسول والرسول لا يقتل ولا يهان. أنا أبو حناطة الحميري، جئتكم رسولا من أبرهة ملك الحبش، وهو يقول لكم: لم آت لحربكم، إنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لي بحرب فلا حاجة لي في دمائكم. قنعت الله، قنعت الله، إنك لمرجوم، إنك لمرجوم، إنك لمرجوم. يا عبد المطلب ابن هاشم، يا سيد قريش، أجرني من الناس، فإني رسول ومغلوب على أمري. خلوا عنه يا أهل مكة. أيها الرجل، ارجع إلى أبرهة فخبره أني قادم إليه أكلمه. أيها الملك المعظم أبرهة، هذا سيد قريش بباب مضربك يستأذن عليك. ومن هو سيد قريش ذاك؟ هو صاحب عير مكة، واسمه عبد المطلب بن هاشم. أهو الذي حدثني عنه أسيرنا ذو نفر؟ دعني أنظر إليه وهو لا يراني، اصنع لي فرجة في جانب قبتي. أتراه أيها الملك؟ أرى أوسم الناس وأجملهم. أدخلوا. أجلسوه هنا وليقم ترجمان بيني وبينه. قل له حاجتك. حاجتي أن يرد علي الملك 200 بعير أصابها جنده ونهبوها في أطراف مكة. أيها الترجمان، قل للرجل: قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم قد زهدت فيك حين كلمتني. أتكلمني في 200 بعير أصبتها لك، وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟ إني أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه. قل له: ما كان ليمتنع مني وإني لهادمه. أنت وذاك، إنا والله لنريد حربك، ولنود لو أن لنا بذلك طاقة فندفع عن بيتنا، ولكننا قوم أهل تجارة ورعي، ولا عهد لنا بجمع الجيوش ذات العدد. ادفعوا إليه إبلة واصرفوا. اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حلالك، لا يغلبن ضلالهم ومحالهم أبدا محالك. إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. اللهم قد لذنا بركنك من عذاب الغاشية، لا تأخذنا بالذنوب وبالحياة اللاهية، وادفع عن البيت الحرام جيوش هذا الطاغية. يا ربي لا أرجو لهم سواك يا

حانت ساعة حسابي معك أيها الطاغية المشؤوم. أفق لحظات قبل أن تفارق الدنيا. من؟ ملك الموت؟ لا، بل ملك اليمن. فمن أنا إذن؟ أنت؟ أنت ملكها الذي هلك. ما هلكت بعد؟ يا طالما رفعت يدك هذه الآثمة وأهويت بها على وجهي، أنت نحيتني عن ولاية عهدك وقدمت علي ولدك من السفاح، ولدك الذي اغتصبته من أحشاء ريحانة العربية زوجة زيزن. لقد قتل بالأمس تحت أرجل خيل العرب. أمات المسروق؟ نعم، مات المسروق فتجرح. تجرع لوعتك عليه، تجرع. من؟ من أنت أيها الشامت الحاقد؟ أما عرفتني بعد؟ أنا ابن الحبشية، أنا بكرك، أنا اليكسوم. اغرب عني. ما تملك اليوم أن تأمرني، وما بقي إلا أن ينشق صدرك عن قلبك. ويلك يا عقق. بيد ابنك البكر تموت موتا يا أبرار. جمع البغي حشوده ظن أننا ضعفا، وحمى الله جنوده وهو أقوى الأقوياء. أبيت اللعن أيها الملك سيف، ببابك وفود قريش من مكة. أدخلوا وفود قريش. أبيت اللعن أيها الملك، هؤلاء وفد قريش وهم أهل حرم الله وسدنة بيته. أشخصهم إليك الذي أبهجهم لكشفك الكرب عن وجوه العرب. فمن أنت أيها الشيخ الوسيم المهيب؟ أنت عبد المطلب بن هاشم؟ أجل، أبيت اللعن، أنا هو. قد علمت أن أمك من بني النجار بن عوف، وهم من قبائل اليمن التي سكنت بيثرب. أجل أيها الملك. يا وفود قريش، مرحبا وأهلا، مرحبا وأهلا، وناقة ورحلا، ومناخا وسهلا، وملكا ربحلا، وعطاء جذلا. حياك الله، حياك الله وبياك أيها الملك. اقترب واجلس معي على السرير يا عبد المطلب، فإني أحب أن أرعى رحمك. حدثني وما أراك إلا تصدقني. هل هممت يوما أن تذبح أصغر أبنائك قربانا لإلهك؟ نعم، نعم أبيت اللعنة. فما قصة ذلك؟ كنت في أول شبابي، ولم يكن لي يومئذ إلا ولد واحد صغير لا يدفع عني. وكنت يومئذ نائما عند الحجر في البيت العتيق، فوجدت هاتفا يقول لي: قم واحفر الطيبة. أرؤيا منام أم عيال ذاك ويقظة؟ أي عبد المطلب، قم واحفر البر. يا روح نفسي، ما وجدتك اليوم عجبا، وما بررت يا ترى؟ أي عبد المطلب، قم واحفر الزمزم. وما زمزم؟ لا تنزف أبدا ولا تذم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرس والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النم. تلك علامات أرجو أن أعرف بها مكانها، فما الذي طم ماءها ودفنها؟ جرهم دفنتها وطمت ماءها حين أجليت عن مكة من زمان بعيد. أتعرف جرهم؟ تلك قبيلة قديمة تزوج منها جدنا إسماعيل بن إبراهيم، فكان منهم خؤولتنا الأولى. وتدري من فطر زمزم وأخرج ماءها؟ لا، أمر الله إبراهيم أن يلقي ابنه إسماعيل وأمه هاجر بهذا الوادي وأن يتركهما، فظمئ الرضيع الصغير وهرولت أمه تبحث عن الماء بين الصفا والمروة ترمي طرفها بعيدا فلا ترى شيئا، فتعود من حيث بدأت. فبعث الله جبريل كبير الملائكة فهمز بعقبه في الأرض فظهر الماء. قم يا عبد المطلب واحفرها تقمنا سيد قريش. أخاف أن تنازعني عليها القبائل، ولو فعلوا لغلبوني، وليس لي إلا صبي واحد لا يغني. وي، أين ذهب الذي يكلمني؟ يا حجر، اختفى الهاتف. اللهم إني نظرت لك، لئن توافى لي من البنين عشرة يمنعونني لأنحرن أحدهم عند الكعبة. وتوافى لك عشرة من البنين فأردت أن تفي بنذرك. أجل أيها الملك سيف، فضربت القداح على أولادي فخرج القدح الذي على اسم عبد الله وهو أصغر أبنائي، فسقته إلى الكعبة لأذبحه، فاعترضني الناس يقولون: والله لا ندعك تذبحه حتى تعذر فيه. وكيف أعذر فيه؟ إن كان فداؤه بأموالنا فديناه. ففديته بمئة من الإبل فنحرناها، وبذلنا للناس في السهل وللوحش في الجبال. فأين ابنك هذا الذبيح؟ ما عتم أن خرج في تجارة لنا إلى الشام فأصبته الحمى فتمرض عند أخواله بيثرب ومات هناك، غير أن الله عزاني فيه إذ كنت قد زوجته عقيلة قرشية من بني زهرة، فحملت منه بنسمة مباركة فولدته لي عام الفيل. فما رأيت في وليدك؟ رأيت ليلة ولد رؤيا في منامي أثلجت صدري. وأرجو أن تكون رؤيا حق. رأيت كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهري، لها طرف في السماء وطرف في الأرض وطرف في المشرق وطرف في المغرب، حتى غدت شجرة من نور يتعلق بها أهل المشرق والمغرب ويحمدونها. وإني قد أسميت ابني هذا محمدا. ليتني أدرك يومه. وي، أتبكي أيها الملك سيف؟ اعلم أنه قد أظلنا زمان يبعث فيه خاتم الأنبياء، وقد اطلعت على كتب عن أحبار الشام والروم تقول إن مولده يكون بمكة ومهاجره يكون بيثرب، يولد يتيما ولا يراه أبوه ويتسمى باسم من أسماء الحمد. فما يصنع؟ يطفئ بيت النار ويرفع بيتا لا صورة فيه ولا تمثال، ويسوي بين الناس أحمرهم وأبيضهم وأسودهم وأصفرهم، وتبقى شريعته إلى آخر الدهر. يا بشراي، أيكون هو ابني؟ لولا أني أعلم أن الموت مجتاحي قبل مبعثه لسرت بخيلي ورجلي إلى يثرب انتظر ظهور دعوته وبلوغ حجته، فاحتفظ به واحذر عليه من اليهود، فانهم له اعداء. واطوي ما ذكرت لك عن هؤلاء الرهط الذين معك. قم الى شأنك يرحمك الله، فقد بشرتك بما بقي لك شرفه الى يوم القيامة. وما كان حفظ الله للبيت الحرام ورده أبرهة وجيوشه بالطير الأبابيل إلا آية بين يدي ظهور خاتم الأنبياء والمرسلين الذي طهر البيت كما أمره الله، فكسر الأصنام من حوله ومحى رجس الوثنية منه وغسله وكساه وعظمه وأكد حرمته وأذن في الناس بالحج إلى هذا البيت الحرام، فكان خامس أركان الإسلام حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا جمع البغي حشودا ظن أنا ضعفا، وحمى الله جنودا وهو أقوى الأقوياء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قد أحطنا بالعدا واحتسبنا للفدا، قد أحطنا بالعدا واحتسبنا للفدا، فأتى النصر وراحت قوة الكفر سدى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا